يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني عندما ينعم الله تبارك وتعالى على العبد بنعمة الصحة فهو لا يجتهد في العبادة ولا في الطاعة ولا في أداء الأعمال الصالحات، وإنما تتبدد صحته فيما لا يفيد، فإذا ما سلبت منه نعمة الصحة وأراد أمرا لم يقوى عليه. وكذلك إذا أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بالفراغ ولم يشغله بشيء من هموم الدنيا وفرغ قلبه من الهموم ومن الأحزان، فهذه الفترة من الفراغ نعمة يظلم العبد فيها نفسه، حتى إنك تسمع كثيرا من الناس يقول الواحد منهم إن الإنسان من الملل لا يدري كيف يمضي وقته ولا كيف يضيع هذا الوقت. وكثيرا ما تسمع من زائر يزورك أنه إنما زارك من أجل أن يضيع بعض الوقت، فهو جاء ليضيع وقت نفسه، فهذه نعمة هو لا يحس بها ولا يدري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أحكي لك كيف ينصرف الناس من المساجد، كيف ينصرف الناس من المساجد بعد أن يسلم الإمام، يتحلقون فيظلون ساعة أو قريبا منها يتحدثون ويلغطون وربما اغتابوا ونموا، لا حرج. ثم يقومون منصرفين، فإذا ما قاموا وقفوا ساعة أو قريبا منها يتحدثون ويلغطون وربما اغتابوا ونموا، ثم يتحركون 10 خطوات ويقفون ساعة أو قرابة ساعة يتحدثون، ثم يتحركون 10 خطوات ثم يقفون يتكلمون وينبطون وينمون ويغتابون، ثم إذا ما خرجوا على باب المسجد وقفوا قريبا من ذلك، ثم ينزل الواحد منهم سلم المسجد إن كان له أو لا ينزل إن كان مستويا بالأرض، ولكنهم لا يتحركون من أمام المسجد وإنما يتكلمون متحلقين وينغبون. ربما دخل وقت الصلاة التي تلي وهم على ذلك فيما هم فيه صانعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي تبديد للوقت هذا؟ ما هذا السفه؟ ما هذا الذي يصنعه الناس برأس مالهم؟ إن التاجر الذي يدخل التجارة فيخسر الربح كله تاجر هزيل لا يدري إذا كان كلما دخل تجارة برأس مال سلم له رأس المال من غير ربح فليس بتاجر في الحقيقة. فإذا كان يدخل التجارة فيضيع رأس المال، رأس المال يدخل التجارة ولا يكتفى بأن يضيع عليه الربح وإنما يضيع عليه رأس المال، رأس مالك عمرك، هذا الوقت النفيس الذي تضيعه، لما تضيعه وأنت أحوج ما تكون إليه؟ أنت تعلم أن إبراهيم عليه السلام أقرأنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وقل لهم إن الجنة قيعان، أرض مستوية ليس فيها شيء، أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زرع لك في الجنة نخلة. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه عندما مر على هذا الحديث: سبحان الله، كم ضيعنا من نخل في الجنة. وأنت إذا مر الوقت لا لك ولا عليك وهو نادر الحدود، لأنك طالما تكلمت لابد أن يكون عليك. فهذه لي رجل أن يتكلم فيما له وفيما ليس عليه، لا نعرف إلا من يعد على أصابع اليد الواحدة ولا نزيل، بارك الله فيه. لا أعرف في العالم كله إلا رجلا واحدا إذا ما تكلم كان بحمد الله له لا عليه ولا أزيل في أول ما تعقد عليه الخنص، بارك الله رب العالمين فيه. ملكه الله لسانه فلا يذكر أحدا بسوء، فضلا عن أن يغتال وأن ينم وأن يفتن وأن يتحرك بين المسلمين بما يقطع الروابط وبما يشوه الصورة وغير ذلك من الأمور. المهم والحاصل احرص على وقت. فنحن في أمة منكوبة بنا، نحن في أمة منكودة بنا، نحن في أمة حزينة بنا. نحن ما الأمة؟ هي نحن، أنا وأنت، وأنا وأنت. نسأل الله أن يرحمني وإياك. فلا تضيع وقتك، واجعل هذه الروافد كلها تصب في النهر العظيم، نهر الأمة، من أجل صالح الأمة، ومن أجل رفعة الأمة، ومن أجل نهوض الأمة، ومن أجل أن تتبوأ الأمة منزلتها اللائقة بها التي أرادها الله لها شرعا، وأراد لها قدرا عند وجود رجالها شرعا وقدرا، إلى المنزلة التي أراد الله رب العالمين للأمة شرعا. اتقوا الله رب العالمين في أمتكم، ولا تكونوا وبالا عليها، وكونوا لها لا عليه، كونوا للأمة ولا تكونوا عليه، كونوا لبلادكم ولا تكونوا عليه، كونوا لوطنكم ولا تكونوا عليه، حتى لا تلعنكم الأجيال القادمة، فإن الأجيال المسلمة ما زالت تلعن الأجيال الأخيرة في جزيرة الأندلس إلى يوم الناس هذا. وقد قالت الملكة الأم أم أبي عبد الله الصغير، وهو آخر الملوك في الأندلس، عندما وقف يبكي وينتحب قالت له: ابكي ابكي فالنساء ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كرجال، ابكي ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كرجال. فهذه الأمة تتطلب وقتكم، وتتطلب جهدكم وأوطانكم، تتطلب عملكم بإخلاصكم في أعمالكم لله رب العالمين. كلوا من الحلال، ولن تتحصلوا على الحلال حتى تعرفوا وحتى تكدحوا وحتى تعملوا عملا صالحا، لأن الحلال لا يكون إلا كذلك ولا يتحصل إلا بذلك. فاتقوا الله في وقتكم، ومتى ما انتهيتم من جلستكم فانصرفوا راشدين، لا تتحلقوا حلق، ولا تقوموا فتظلوا قائمين ساعة أو قريبا منها، ثم 10 خطوات إلى الأمام، ثم وقوفا هنالك إلى الساعة أو إلى قرابتها، ثم 10 خطوات. ما لما لا تنصر؟ إما أن تصلي السنة، وإما أن تذكر الله رب العالمين فتختم الصلاة، وإما أن تنصرف راشدا وامشي في الشارع، امشي في الطريق، في كل طريق امشي مشي من له هدف، امشي مشي صاحب الهدف. أنتم تمشون متمشين متنزهين، تمشون في الشوارع بلا هدف، لأن في الحقيقة لا هدف لك، أنت تمشي في الشارع وكفى، مشيك في الشارع هو الهدف، تخرج من البيت لا لهدف، وتمشي في الشارع لا لهدف، امشي في الشارع مشي صاحب الهدف، واخرج من البيت خروج صاحب الهدف، صاحب الهدف العازم الجازم المصمم، فمتى ما حقق الهدف عاد أو مات دونه. واتق الله في وقتك وفي وقت أمتك، لأنه ليس ملكا لك وحدك، وإنما هو ملك الأمة، وأنت تعلم أن القوم قد سبقونا بآمات لا تلحق إلا أن يشاء ربنا شيئا. فكلما ضللنا نحن في حالنا قائمين وعليه واقفين، كلما سبقونا سبقا لا يدرك، فضلا عن أن نتأخر نحن ويسيرون هم، فضلا عن أن نكون نحن إلى جهة وهم إلى قبالتها، فأي تخلف وأي تأخر هذا. وقديما قال الحجاج: إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان خطافها، أنا ابن جلا وطلاء الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ فلكأن الصغير يقولها اليوم. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وأعراضكم وفي أرضكم، أرض الإسلام، أرض أوطانكم، وذروا البدع جانبا، وذروا الفتن جانبا، ولا يأتي عليكم مواسم الخيرات ومواسم اجتماع الخلق بالفرقة والشتات والعداوة. هذا يقول الرؤية إنما تكون على رؤية أي بلد، والآخر يقول بل على رؤية البلد، فجماعة يصومون وجماعة يفطرون، وأما الذين يفطرون فيرون الصائمين مبتدعين ضالين قد صاموا يوما من أيام شهر رمضان العظيم. ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما هو واجب على كل مسلم، فينبغي عليهم أن يخرجوا إلى المفطرين الفاسقين في الشوارع ناهين منكرين ويحملونهم على أن يصوموا مرغمين. وكذلك في آخر الشهر يقول قائلهم إن الرؤية قد ثبتت عند قصر الفلاني أن العيد في الغد، فيصبحون مكبرين ساعين إلى المصلى مصلين للعيد، أمر عجيب. وأما الآخرون فيصبحون صائمين، والصوم يوم العيد حرام. فأما الذين أفطروا فيحملون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحملون على الصائمين، لما تصومون في يوم حرم الله الصيام وتراق الدماء تسفك وتستباح الأموال والأعراض ويلاحق الخلق بغير جريرة، ولما؟ ولما؟ إنما هو للحمق الثامن في هذه العقول التي أسنت وأفسدها خشونة طبعها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما قال المأمون صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب محمد، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وتلاوته مع تلاوتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تأخذ السهم فتجعله في كبد القوس ثم تصوبه إلى الفريسة فيمرق من بطنها، آخذا عليه على نصله وساقه، آخذا على رمحه برأسه شيئا من شعر وقطرة من دماء وقطعة من جلد ولا شيء، هذا ما تعلق به من الفريسة من الرمية المرمية. وأما الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيحضر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم، وقيامهم مع قيامهم، ويحضرون تلاوتهم مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إنما هو ترديد في ترديد، وإنما هو مما تلوكه الألسن ضربا بين الأشداق قبل الأجر، لا قلب يخشع ولا عقل ينتفع ولا أذن تسمع ولا شيء، لا شيء. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما وصف النبي الخوارج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتلوه فهو خير قتيل تحت أديم السماء، ومن قتلهم فهو خير قاتل تحت أديم السماء، لأن قتلاهم شر القتلى تحت أديم السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يأتون بالأصعب الأصعب وبالأعتى الأعتى وبالأشق الأشق، يحضر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم مع صلاتهم وقيامهم مع قيامهم. تأمل تأمل وانتفع وتدبر، كن نافعا، كن نافعا لنفسك، نافعا لأهلك، نافعا لبلدك، نافعا لوطنك، نافعا لدينك من قبل ومن بعد، كن نافعا للمسلمين ما استطعت. وحذاري ثم حذاري من الفتن، فإن الكلمة يلقيها الرجل تراق بها الدماء، وإن الفتوى يهديها الأبعد تراق بسببها الدماء، لا يكون بعيدا عن إثمها أبدا. وقديما جلس سيد من سادات التابعين هو عبد الله بن عقيم رحمة الله عليه ورضوانه، عالم فحل من سادات التابعين، جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتناول سياسة عثمان بن عفان رضوان الله عليه. هذا يولي أقرباءه، هذا لا يسير بيننا بالسوية، هذا يخالف السنة ويتم الرباعية في السفر ولا يأخذ بالقصد، ويتناول عثمان بلسانه. فلما قتل عثمان جلس على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رأسه يبكي ويقول: أنا الذي قتلت عثمان، أنا الذي قتلت عثمان، أنا الذي قتلت عثمان. قالوا: لا إله إلا الله، أنت أبصر من ذلك وأضر وما صنعت شيئا. قال: لقد تناولت فأخذ السفهاء مقالتي فكان من الفتنة ما قال، فليتق الله أقوام لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، فليتق الله أقوام لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، قد صاروا أعداء أنفسهم. يسيرون إلى النار وهم لا يعلمون. فليتق الله أقوام لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دم. فليتق الله أقوام أطلقوا الألسنة في أعراض الخلق لا يبالون، وإنما يلغون في مثل الجيفة أو أشد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابيين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. فاتقوا الله عباد الله، واقبلوا على موسم الطاعة الآتي بإذن الله رب العالمين بقلوب موحدة مخلصة لله رب العالمين. ردوا المظالم واستسمحوا الخصوم، وأذلوا الأعناق والخدود للمسلمين كما أمر رب العالمين. واعلموا أن من كانت بينه وبين أخيه شحناء فإن صحف الأعمال لا تعرض على الله رب العالمين من أصحاب الشحناء حتى يصالحوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب: فأي غفران ترجوه من رمضان إذا كانت صحيفة أعمالك لا تعرض على الله، وصحائف الأعمال تعرض كل يوم اثنين وخميس على الله رب العالمين، إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقول الله جل وعلا: أجلا هذين حتى يصطلحا. فعلى أي شيء تدخل رمضان إذن؟ والله إن أصحاب العقول لفي نعيم، ونسأل الله أن يرحم أبا نعيم، فهو الذي هيج علينا هذا الحديث كله رحمة الله عليه. رحم الله فضل ابن دكين وعفى عنه، فقد كانت فيه شائبة من تشيع، إلا أنها لا تؤثر شيئا في روايته رحمة الله عليه، وهو من شيوخ الأئمة الأثبات. رحم الله أبا نعيم الفضل ابن دكين رحمة واسعة، فقد هيج علينا كامن هذا الحديث وأثار تائرته رحمة الله عليه، وهيج مكنونه وأخرج ثائره وأثار ثائره. وإن في مقالته لحكمة لمن اعتبر، عندما يقول للرجل يقبل على رأسه ويلتزمه: الحمد لله، والله لقد كنت ظننت أن هذا الجنس قد افترض، أنت من بني آدم، كنت ظننت أن جنس بني آدم قد انخرط، فالحمد لله الذي أبقى منه من أقبل على رأسه ومن ألتزمه. فكونوا أبناء آدم بحق عباد الله، ولا تكونوا غير ذلك فيذل الله الأبعدين. وعودوا إلى الدين، فإن الذل لا يرفع إلا بالعودة إليه، كما قال ربنا جل وعلا فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوحي الثاني الذي جاء به من عند ربنا جل وعلا: حتى إذا ما أخذتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فارجعوا الآن إلى دينكم وتوبوا إلى الله واستغفروه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع المسلمين جميعا على كلمة سواء، وأن يطهر قلوبنا، وأن يطهر أرواحنا، وأن يطهر ألسنتنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يثقل موازيننا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتوب علينا، إنه هو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.